حصريا على موقع djkimo.com. الجسم عاش ولسه ما جاش حد خاف منه، ده كلام ما فيش منه، وعشان كده دايس عليكم مني بتتجنوا. افيجا دخلاوي حمو طارق ابو مازن بيقولك ابعتها لهم الدخيلة مالها فيه. فيجو دخلاوي انا ما احتمتش حد، كلكم ركلاك ومحدثين جرام وما تستاهلش حتى كلمة اخسار. انا اي اسم عادي سهل اكسره معايا تخسره. انا مش بقولكوا خافوا لكن احسنوا. يلا البداية مين جاي معايا؟ في حد قال انا مين الخطر هنا؟ فيكو عليك ولا انتو بس غرفان على حصينه؟ سلاحي لما بشد كلها تجري وتخفش، عشان انا بفنش واللي بياخد ضربة مني وشه بيتكرمش. حمو طارق ابو مازن الكساح صاحب ارض الملاح، جيت الدخيلة بتتشرف انك منا. حمو طارق في اي حتة يسد ابو مازن حيطة سد. حمو طارق ابطال كده كسر نفسها. في الجسم عاش لسه ما جاش حد اخاف منه، ده كلام ما فيش منه، وعشان كده دايس عليكم مني بتتجنوا. يعني خلاص وقف الكلام والكرف مش عايز يا اسامع الباي، خلاص بقيتوا كلكم بتضربونا في اللي يشوفني غلط انا بصحح بسلاح يا بابا رحله، وكده باب الموت بقى مفتوح له. ما تحبنيش في وش وانت بتكره نفسك يا لا تدمرني، انا مش ازاز يعني انسانك تكسرني. انا افتريت لما لقيت كله بيتجحد، قررت اكون واحد قاسي بجد وعملت كده نفسيتي ارتاحت. ما انا كنت طيب جم علي ودمروا تبتي وقسوا لي قلبي وخافوا مني وبسوا ايدي وعنوا دلوقتي. صح اللي انا كنت مقسمه لقمتي ومدخلوا بيتي، لقيتوا الهدو تغير بيغير من ستي. صح الزمن ده بقى مفوش سلكيان في كل سكة كمين، يا عقلي قولي القلب اشتكي لمين؟ ما تشتكيش عشان مفيش حد هيسمعك، كله هيخدعك، واللي انت فاكره حبيبي يا قلبي ده اللي بيوجعك. كله بقى بيحب نفسه الطمع انتشر، والجل في البشر واللي يشد حلو زي عايزينه يتكسر، عاوزينه يتكسر. خلاصة الكلام انا واقف ثابت، لو كل الناس خابت انا زي ما انا افضل ياب جامد. مش هتجاي فرصة ليكوا تضيفوا، بصوا اللي انا اعرفه، لو عندكم عقد يلا تعالوا صرفوا. بص انت احلى حاجة في الدنيا انا لقيتها ومن قلبي حيتها، بنت انت الوحيدة اللي عشقت ضحكتها. ماما بنزعل برضو ترجعي تاني في حضني، حضنك بياخدني من كل حاجة في دنيتي. انت حبيبة قلبي قد كيلو ورد واخداي مساح، جيتنا الملاح تكيلة والملاح الصدادة والكساح. اي واحد صايع ياخد له جنبه خلاص الضرب انا برصاص، كله يوسع بقى قدام الجنار. حمو طارق ابو مازن اللي مفيش خالص منه، روحوا اسألوا عنه جوه الدخيلة في الملاحة يجي اجيب تاتو. حمو طارق اسمي يشرف يا ولد الكويت، قلبه خطر قايد ما بيعتمدش اي حد مجرم ولا فقير. كلابوس اسمه يكفي انه يرعب الابطال عشان خطر سندال، كلابوس اسمه لوحده يا بيساوي مجال. اعلى بروجي جاي فارس الفرسان، الراجل الجنتلمان الاسطورة وقص رابع حسان. علي فوتبول راجل اجدع وحدينا شرفنا كلنا، وفي اي حته ده اسمه مشرف وردنا. كابونجا دبابه يا عمي انت تطلع مين؟ ريح بقى يا مسكين في جد دخله وبصمته يابا دي جنة الملايين ما نجحت ألم الشارع من يوم سيطرة حصريا على موقع دي جي كيمو إدارة شاطرة عم هو والد لمبطه